عين وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا وعد كريم من الرب الكريم جل وعلا لعباده المؤمنين، رغبهم في الآيات السابقة بطاعته. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبين جل وعلا ما عده لمن أطاعه سبحانه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. من هم الذين أنعم الله عليهم المذكورون في سورة الفاتحة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ قال جل وعلا: فأولئك الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع فئات، وهذه بالطريقة طريقة التدني يسميها العلماء، أن تبدأ بالأعلى ثم تنازل شيئا فشيئا. أفضلهم النبيون، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. النبيون الذين أرسلهم الله ونبأهم بما شاء وأرسلهم إلى خلقه وأوحى إليهم بالوحي، وهم أفضل بني آدم، وهم مفضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأنبياء والرسل بعضهم مفضل على بعض، وأفضلهم كما جاءهم أولو العزم من الرسل، وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم.

أنت مستفيد منه خيرا، والثاني أنت مستفيد منه شرا ولا محالة. فيحرص المرء على الرفقة الصالحة وعلى الجلساء، والمرء يعرف بجلسائه، الصالح يرغب الصالحين ويجالسهم ويحرص عليهم، والسيء والعياذ بالله ينفر من الصالحين ولا يألفهم، لأن قلبه يستوحش منهم ما يألفهم. فعلى المرء أن يحرص على أن يوطن نفسه على مجالسة الأخيار وحضور مجالس العلم وحلق الذكر وتحفيظ القرآن وغيرها من المجالس الطيبة المباركة، ولو تضايق بعض الأحيان أو أول الأمر فإنه يعالج نفسه بهذا حتى يألف الأخيار بإذن الله. والتطبع بالخير مأمور به شرعا، يعني إن الإنسان يعالج نفسه، كما قال بعض السلف رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا وكذا سنة، وتللت به كذا وكذا سنة. فأول الأمر يحتاج إن الإنسان يوطن نفسه ويجاهد نفسه على مجالسة الأخيار وأهل العلم وحضور مجالس العلم وحلق الذكر، ثم بعد هذا بإذن الله يألف هذا الشيء ويطمئن ويكون عنده شوق لذلك، يكون يشتاق ما يصبر عن هذا. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه عند قرب نهاية أجله يخير. الأنبياء هذه كرامة لهم، وقال: تريد البقاء في الدنيا أبقيناك، تريد الانتقال هيا إلينا. فلما كان المرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقول أصابته بحة في حلقة شدة، فسمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعرفت أنه خير وأنه لن يختارنا عليه الصلاة والسلام، وقضى مات بعد هذا التخيير رضي الله عليه الصلاة والسلام. وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. الرفيق الأعلى يعني قيل له وقال في الرفيق الأعلى، يعني مع الخيار الرفقة الصالحين معهم، يعني ما يريد البقاء في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يعني حتى لو دخلت الجنة أنا قد ما أراك، أنت فوق في المنازل العالية ونحن أسفل دون في الجنة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن هذا يتوقف على ما ينزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما لي أراك؟ جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو ونروح وننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك. فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هذا من أهل الصفة، فقير لا مال له ولا عنده شيء ولا أهل، الصفة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، ولا سأله دراهم، ولا سأله أرض، ولا سأله شيء من المال، ولا سأله أن يتزوج أو يزوجه، هو فقير من أهل الصفة، لكنه رغب عن الدنيا كلها لا قيمة لها، وسنحت له فرصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ يعني ممكن تسألني غير هذا؟ هذا عند الله سل وعلا. قال: هو ذاك، ما أريد غيرها، ما أريد إلا مرافقتك في الجنة، الدنيا ما أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه له ولسائر الأمة، كل من أراد أن يلحق بالأخيار فعليه أن يكثر من السجود، يعني يكثر من النفل، نفل الصلاة. وكما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني كلما أكثرت من نوافل العبادة، من نوافل العبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج، أحبك الله حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ولم يعق وما لم يعق والديه. لأن العقوق اسمه عظيم والعياذ بالله، العاق لا يدخل جنة قاطع رحم والعياذ بالله، فالعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وأعظم الحقوق على الإنسان بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين. مهما أخطأ على العبد، على الإنسان، يجب أن يستسمحهم ويطلب المسامحة ويترضاهم، ولا يقول: لا أبالي برضاهم من سخطهم، إلا إذا أمراه بالمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن معصيتهم إذا عصيتهم في أمرهم بالمعصية يكون هذا طاعة لله وليس عقوق، وإنما العقوق فيما ينتفع به من الأمور، يعني شيء ينتفعون به ولا ضرر عليك في دينك فيه فتطيعهم في ذلك، لكن في شيء فيه عليك ضرر في دينك لا تطيعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما اضطرت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمه، اضطرته إلى أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وامتنعت عن الطعام والشراب، وقالت: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد، وإلا أموت هكذا فتعير بأن قاتل أمك. فامتنعت وتوقفت أيام، فجاء إليها فقال: يا أمه، والله لو كان لك 10 أنفس ونفس واحدة وخرجت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي، ما يهمني هذا، ديني وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله جل وعلا ألزم علي من كل شيء. والله لو كان لك 10 أنفس وخرجت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي، ما يهمني. فأكلت لما رأت الجد منه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يكون المؤمن صل في دينه قوي يعتمد على الله جل وعلا ولا يداري ولا يماري ولا يخاف الناس، وإنما يكون قوي في الله جل وعلا. وعند المدارات يداري الناس في بعض الأمور، لكن إذا وصل إلى الأمر إلى أن يبتلى في دينه أو يكفر بالله ونحو ذلك فلا. من ذاق حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وروى الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقد ثبت في الصحيح التاجر الصدوق الأمين، الأمين الصدوق الذي عنده الصدق والأمانة ما يغش، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصدق كما قال عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. نعم. وقد ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: القوم ولما يلحق بهم، يعني ما يستطيع أن يأتي بعملهم ولا يدرك أعمالهم التي يعملونها، لكنه يحبهم ويألفهم. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب. نعم. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو الله أن يبعثني معهم ولم أعمل كعملهم. قال الإمام مالك بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون في أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم. يبين عليه الصلاة والسلام تفاوت منازل أهل الجنة، أن أهل الغرف يتراءون من فوق كما يتراءى الكوكب في السماء مبعد ما بينهم. قال الصحابة رضي الله عنهم: هذه منازل للأنبياء، ما نطولها ولا نصل إليها. فبشرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال: آمن المرء بربه وصدق المرسلين صار معهم، إذا صدق المرسلين فهو معهم وإن تفاوتت المنازل. وقوله تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.